بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا وافتح ولياك العارفين، علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة الله استجاب لها. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نكمل شرحنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي للإمام أبي الإخلاص حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي الوفائي رحمة الله تعالى عليه. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يتحدث في أحكام الجنائز، وقد فصلنا في ما نصنع عند المحتضر وكيف نغسله وكيف نكفنه وكيف نصلي عليه، وقد ذكرنا صفة الصلاة التي تكون على الميت صلاة الجنازة، ثم سيأتي إلى أحوال الصلاة على الميت، يعني ما يتعلق بهذه الصلاة من أحكام ومن أحوال سيشرع في تفصيلها المصنف رحمة الله تعالى عليه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله وإياكم بعلومه، اللهم آمين. وبالسند المتصل إليه قال: فصل في أحوال الصلاة على الميت. قال: حق الناس بالصلاة على الميت السلطان. إذن السلطان أحق بصلاته، بالصلاة على الميت، كصلاة الجمعة، كما فصلنا في صلاة الجمعة الأحقية. هنا سيأتي إلى جزئية هي حقية صلاة الميت. بالجمعة قلنا السلطان أو نائبه أو القاضي أو إمام الحي، هكذا نفس الترتيب هذا رح يجينا، ولكن حيزيد أذن الولي مسألة ولي الميت. يعني مثلا بالقتل قال الله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. ولي منه يعني أحق الناس بالميت، هذا الذي يقصد به. فهنا قال: السلطان أحق بصلاته، ثم نائبه، ثم القاضي، ثم إمام الحي. إمام الحي، إمام المسجد ماله، هذا في حياته ارتضاه إماما له، فمن باب أولى عندما يموت يرتضيه أن يكون إماما يصلي عليه. نعم. قال: ثم الولي. والولي الأقرب فالأقرب، يعني أقرب الناس بالميت الابن ثم الأب. في مسألة الصلاة الابن ثم الأب، هذه احفظوها، يعني الابن أحق من الأب بالصلاة في هذه الحالة. ولكن العلماء يقولون من الأدب ومن يعني المستحب الأفضل أن يقدم الابن الأب للصلاة على الميت. لما؟ قالوا: لأن دعاء الأب لابنه مستجاب، دعاء الأب للابن مستجاب، فهو صح الولاية إلى الحفي، يعني الابن ابن الميت، وعنده جدة يعني أبو الميت، فمن باب أولى شي يسوي يقدم جدة، يتنازل له بالإمام على مود لما يصلي ويدعي له دعاء مستجاب. كان جدي شهاب رحمة الله عليه أبو والدي حفظت منه، كان عنده حكم جميلة، من ضمن الكلام اللي كان يقوله يقول: دعاء الوالد لولده كدعاء النبي لأمته. هذا من ضمن الأمور اللي كان يذكرها جدي رحمة الله عليه، فدعاء الأب لابنه مستجاب. نعم. فيقدمه. قال: ثم الولي. ولمن له حق التقدم أن يأذن لغيره، كما قلنا له حق التقدم ولكن يستطيع أن يأذن لغيره. يعني طبعا هنا هذا الترتيب، لما قلنا السلطان ثم النائب ثم القاضي ثم إمام الحي ثم الولي، يعني لما تجي جنازة للجامع من يصلي عليها؟ ابن الميت لو الإمام؟ لا، الإمام أحق من ابن الميت، أحق من الولي. ولكن إذا كان ابن الميت مثلا إمام خطيب متقن يعرف الصلاة كذا، الإمام يقدمه لا بأس، تنازل عن حقه، مقدمه لأنه الأولى، لا تنازل عن حقه. واضح مفهوم شلون؟ نعم. قال: ولمن له حق التقدم أن يأذن لغيره، فإن صلى غيره أي من دون رضاه أعادها. صلى غير الأحق، وجاء الأحق لقاهم صلين على الجنازة يعيد الصلاة عليها لأن هو أولى بالصلاة. قال إن شاء ولا يعيد معه من صلى مع غيره. يعني صلى مثلا جابوا جنازة ابنها قال لا أنا أريد أصلي عليها، ليش الشيخ يصلي عليها؟ أنا ابن أنا أصلي عليها. هو من الأحق هنا هسه؟ الإمام خطيب له الابن؟ الإمام خطيب. الابن صلى، إجي الإمام خطيب كملوا الصلاة. كم يعرف شلون صلوا المسجد؟ إمام، الإمام هو الأحق. هذا الإمام من حق يريد يعيد الصلاة، إذا صار أنه يعيد الصلاة يعيد الصلاة. صلاة جنازة ما تنعاد، ولكن في هذه الحالة تنعاد. ليش؟ للأحقية. تنعاد للأحقية إن شاء. زين إذا صلى عاد الصلاة، اللي صلى وراء ابنه يصلون وراه؟ لا، بس من اللي ما صلى على الجنازة يصلي وراه. افتهمناها؟ يعني الصلاة ما تنعاد مرتين، ولكن إلا في هذه الحالة. هاي مسائل يعني مرات ربما نزاع، ربما يعني وسائل، يعني شلون نقدر نقول افتراضية؟ يعني هي جنازة وكذا يتنازعون على، يعني لا تكون بالتراضي، ولكن إن حصل النزاع ما المخرج؟ هذا المخرج يفصل لك إياه العلماء، يجيب لك إلى يعني نعم. قال فإن صلى غيره أعادها إن شاء ولا يعيد معه من صلى مع غيره، لأن تكرار الصلاة غير مشروع. اكتبه، تكرار صلاة الجنازة غير مشروع. يعني هذه من أين أتينا بها؟ الإمام إذا أراد يعيد الصلاة يقدر يعيدها. الصلاة جنازة هي نوبة ما تصلى اثنين. شلون؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين ماتت جارية كانت يعني تكنس المسجد وكذا، فسأل افتقدها النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلانة ماذا؟ شوف، قال يا رسول الله توفيت وصلينا عليه ودفناها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو حق الناس، من هو حق منه عليه الصلاة والسلام؟ قال دلوني على قبرها، فذهب وصلى عليها. فمن هذا أخذوا الحكم الشرعي. نعم. ومن له ولاية التقدم فيها أحق ممن أوصى له الميت بالصلاة عليه على المفتى به. يعني ميت قال أنا إذا موت خلي فلان يصلي علي، تمام؟ مات غسلناه وشفناه جبناه للجامع، هذا فلان مو إمام الجامع، منو حق بالصلاة؟ إمام الجامع لو اللي يوصل الميت، لا إمام الجامع. وإن كانت وصية، وإن كانت وصية، إذا إمام الجامع راد يتنازل له بها ونعمت ماكو اشكال، ولكن إذا ما تنازل لا، إمام الجامع هو الحق. فهمنا هذه مسألة أيضا مهمة. قال ومن له ولاية التقدم فيها أحق ممن أوصى له الميت بالصلاة عليه على المفتى به. وإن دفن بلا صلاة، ما تغسلوه شفنوه دفنوه لا صلاة، ما صلى عليه، يا أبا صليت عليك؟ ها والله لا ما صلينا. قال صلي على قبره وإن لم يغسل، حتى ذا ما مغسلي وما نبشى وطلع أغسل، لا لا، هي مجرد أصلي على قبر. قال الشرط شنو؟ جرجوا خط. قال ما لم يتفسخ. طبعا التفسخ يعني العلماء منهم من فصل قال من 3 أيام إلى 7 أيام، ولكن القول يعني المعتبر أنه كل على حسب عادته وحسب حالته. يعني عظيم الجثة مو مثل الضعيف، تمام؟ الجو البارد مو مثل الجو الحار، المكان المرتفع مو مثل المكان المنخفض، وهكذا. فإذا على حسب الحال، إذا تفسخ لا بعد ما أقصر خلاص راحت، أما إذا لم يتفسخ يصلي على قبره. نعم. يأتي إلى مسألة اجتماع الجنازة. طبعا هذه بالنسبة لمسألة التفسخ هذه نسأل بها الخبرة، نسأل بها منه أهل الخبرة، هم اللي يعرفون بهذا. يعني إذا قد تفسخنا وهكذا، أهل الديرة، أهل الخبرة، أهل الحفارين. يعني بالنسبة لاجتماع الجنائز، جينا جابونا مثلا فد 10 جنائز ميتين بنفس الوقت، 10 توابيت جوي نصلي عليهم جنازة، شلون أصلي؟ الأولى أصلي على كل جنازة واحد. الأولى شو أسوي؟ كل جنازة أصلي عليها واحد، كل واحدة لها صلاة خاصة. إذا تعسر هذا الأمر مثلا بالحرم المكي، الحرم المدني، إحنا شايفين يعني يجيبون جنايز بالجملة، مرات 10، 20، 30، مرات يعني سطر تشوفهم سبحان الله، تمام لولا؟ زين هذا كل واحد حصل عليه شوي تخلص، تمام؟ فبهالحالة شو تسوي؟ هالحالة قال إذا كثرت فنصلي عليهم جملة واحدة، ولكن حيجينا على تصفيطهم. التصفيط شلون يصير؟ شلون تصفيط الصلاة؟ فكون تصفية الصلاة قلنا يقدم الرجال وراء الرجال يكون الصبيان وراء الصبيان الخناثة وراء الخناثة النساء تمام. بصلاة الجنازة أخليهم بس بالمقلوبي يعني أنا الإمام هسه الإمام متوجه للقبلة أول جنائز تصير قدامي جنازة الرجال وحدة وراء الأخ سرى إيج مو سرى طولاني مو سرى إيج يعني أخليهم بالعلم لا لا وحدة هنا الأخ وراها ياهو أمي الرجال كملت الرجال أبدأ الصبيان كملت الصبيان الخناثة كملت الخناثة النساء بالدفن بالمقلوبي بالعكس وياي وهكذا يعني التي سيفصل عنها. قال وإذا اجتمعت الجنائز فالإفراد بالصلاة لكل منها أولى ويقدم الأفضل فالأفضل. طبعا حتى الرجال مثلا إذا قدمهم من أقدم شوف ياهو الأعلم ياهو الأحفظ القرآن ياهو الأتقى ياهو الأورع وهكذا الأفضل فالأفضل كما فعل صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد شهداء أحد 70 واحد والنبي صلى الله عليه وسلم دفنهم كلهم سوى فكان يسأل قلهم من أحفظهم للقرآن قلوا له هذا قلوا خلوا لي قدام كان يقدمهم على الأفضلية عليه الصلاة والسلام. نعم قال ويقدم الأفضل فالأفضل وإن اجتمعنا وصلى عليها مرة يعني مرة واحدة يريد صلي صلاة جنازة واحدة جعلها صفا طويلا جرجوا خط اكتب إلى جهة القبلة طويلا مو هيجي لا صف شنو مقابل الإمام هكذا وياها تحفظها صفا طويلا يعني إلى جهة القبلة مو صفا طويلا قدام المصلين لا يعني مو سرى. نعم مما يلي القبلة هو كاتبها مما يلي القبلة بحيث يكون صدر كل قدام الإمام هنا صدر هذا صدر صدر صدر هكذا مفهومة يعني حيث يكون صدر كل كان كل واحد من الأموات قدام الإمام وراء الترتيب فيجعل الرجال مما يلي الإمام ثم الصبيان بعدهم ثم الخناثة ثم النساء كما فصلنا ولو دفنوا بقبر واحد كما قلنا في غزوة أحد لا وضعوا على عكس هذا لأن خلي احنا مصلين عليهم نفترض القبلة هسه أمامي وخلي نوجع على القبلة حتى تكون أفضل شوف انتبهوا يا عيال شو صفطناهم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء الإمام حيوقف هنا يصلي عليهم من أدفنهم أصفتهم بالمغلوبي لأنه الأقرب للقبلة حيصير بالدفن فأرتب الرجال ثم وراهم يجون الصبيان ثم وراهم يجون الخناثة ثم وراهم يجون النساء فهمناها؟ هذا بالنسبة للدفن. نعم قال ولو دفنوا بقبر واحد وضعوا على عكس هذا. قال ولا يقتدي بالإمام ومن وجده في تكبيرتين. سيأتي إلى صلاة الجنازة كما فصلنا قلنا كم تكبيرة 4 تكبيرات وركنها القيام وأربع تكبيرات هذا ركن الصلاة صلاة الجنازة. إذا جيت متأخر بصلاة الجنازة جيت متأخر الإمام كبر ودخل في الصلاة انتبه لي على مسألة التكبيرة الأولى إذا كبر الإمام الله أكبر ودخل تقدر مباشرة تجي تدخل تكبيرة الأولى بعد ما نكبر الثانية هنا شو وقت ما تجي تدخل ويا جائز. التكبيرة الثالثة من قال الله أكبر أنت جيت وهو ذا يصلي الصلاة الإبراهيمية لا تكبر تنتظر اللي يكبر يلا تبدو وياه مني كبر طب وياه مني كبر طب وياه الرابعة مني كبر الطب وياه. إذا جيت بعد التكبير الرابعة قبل السلام ما إلك صلاة جنازة لأن أركانها شنو 4 والأركان خلصانة فإذا جيت بعد التكبير الرابعة ما إلك أصلا صلاة جنازة هذا على قول الإمام. نعم قال ولا يقتدي بالإمام من وجده بين تكبيرتين بل ينتظر تكبيرة الإمام اكتب قدامها هذا قول الإمام الأعظم قول سيدنا أبو حنيفة فيدخل معه ويوافقه في دعائه ثم يقضي ما فاته قبل رفع الجنازة. انتبه لي على مسألة شو وقت يقضيهن أنا جيت بالتكبيرة الثانية بالثالثة جيت بالثالثة الإمام كبر الأولى أنا ما موجود الثانية ما موجود بالثالثة أنا طبيت وياه كبرت وياه عندي التكبيرة الثانية الثالثة وعندي التكبيرة الرابعة شو قد مطلوب من سلم الإمام ما سلم شو أسوي أقضيهن ذن شلون أقضيهن قال قبل رفع الجنازة زين احنا سب بديارنا بس يكمل الامام الصلاه بس يقول جمع الاهلي مال الفاتحه بس تقرا الفاتحه قبل سنه الجنازه شلون حتلحق؟ وهنا عندك دعاء الثناء وهنا عندك صلاه الابراهيميه حتى ذا بس التكبيرات حتى ذا بس التكبيرات وياي يعني كسلم الامام السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله انت ايش تسوي؟ الله اكبر سبحانك اللهم وبحمدك الله اكبر اللهم صل على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمه الله السلام حتى ذا ما تكمل الدعاء اللي قلنا يدعو بما شاء فهمناها؟ واضحه ان شاء الله الفكره هذه بالنسبه للقضاء بصلاه الجنازة واضحة مفهومة نعم أما إذا أدركه بعد التكبير الرابعة راحت عليه الجنازة بعد نعم قال ثم يقضي ما فاته قبل رفع الجنازة جوجو أخط قبل رفع الجنازة هذا مهم جدا ولا ينتظر تكبير الإمام من حضر تحريمته يعني أنت جيت كما ذكرنا في تحريمة تكبيرة الإحرام وجيت هنا مباشرة طب لا تنتظر التكبيرة قلنا بالأولى ما انتظر قال ولا انتظر تكبير الإمام من حضر تحريمته أي بعد اكتب عليها بعد التكبيرة الأولى مباشرة يعني قبل ضب ما يحتاج تنتظر التكبيرة ماله ومن حضر بعد التكبيرة الرابعة انتهت الصلاة قبل السلام فاتته الصلاة في الصحيح صلاة جنازة فاتته إذن اكتب انتهت الأركان أركان الصلاة خلصت فما إلى صلاة جنازة وإن أدرك التسليم نعم سيأتي إلى مسألة الصلاة على الجنازة في المساجد الصلاة على الجنازة الأصل فيها أن تصلى خارج المسجد لا تصلى في المسجد ليش؟ لأمرين الأمر الأول كراهة تحريم والأمر الثاني كراهة تنزيه الأمر الأول كراهة التحريم إذا خشينا تلويث المسجد ربما هذا مقتول والدماء سيل منه ونطب المسجد حيصير راح يتلوث هذا مكروه الصلاة بالمسجد كراهة التحريم الثانية كراهة التنزيه إذا لا ملفلف وكذا ويعني شلون ميت مغسل وجبنا المسجد قالوا هذا تكره الصلاة بالمسجد كراهة التنزيه ليش قالوا لأن المساجد لم تبنى لهذا لم تبنى صلاة جنازة إذا شغلنا المسجد بما لم يبنى له من هذا الباب واضح أما عند الاضطرار يعني هذا بحث آخر نعم قال وتكره الصلاة عليه في مسجد الجماعة وهو فيه من وهو يعني الميت وهو فيه يعني والميت فيه يعني الطبب الميت للمسجد هذا اللي يقصده كما ذكرنا كما فصلنا في هذه الكراهتين يعني مثلا قال أو خارجه وبعض الناس في المسجد على المختار هذا القول الثاني يعني مثلا بالمسجد النبوي حاليا المسجد كامل صلاة الجنازة وين تصير أكو غرفة خالين برا وين جهة المواجهة الشريفة أكو غرفة يخلون بها الجنائز بحيث ما يخلي الجنازة داخل المسجد حتى شنو حتى ذا يصلي الناس في المسجد الجنازة خارج المسجد وإن كان حتى هذا يقول فيه كراهة لأن المسجد شغلناه بما ليس له ولكن من باب الاحتياط يعني من باب العفو والاضطرار أطلع الناس كلها وهكذا واضح إن شاء الله فهمنا نعم يأتي إلى أحكام الصلاة على الصبي عندنا أنواع شوف هنفصل الطفل الذي يعني ربى في الجنين إما لم تنفخ فيه الروح أو نفخت فيه الروح ومات في بطن أمه أو ولد ثم مات نسميه استهل يعني إما صراخ إما حرك عين يعني دل أنه على أنه حي ثم مات هاي ثلاثة الأول ما منفوخ به روح الثاني منفوخ به روح اللي بعد 4 أشهر الثالث استهل هذا اللي ما منفوخ به روح وسقط وقع قبل 4 أشهر هذا شو سوي له هذا مجرد يعني حالة يعني مو ما يعتبر لا يعني ما منفوخ به روح فلا صلاة جنازة ولا كذا ولكنه يسمى فقط شنو يسمى لا يغسل لا يكفن لا كذا يعني ما الأحكام أما الذي نفخت فيه الروح سقط طفل سقط أو بطن أمه الشهر الخامس السادس السابع الثامن التاسع الولد ميت هذا شو أسوي له بس مجرد ألفه بخرقة والأولى المفتى به في المذهب لا أيضا حتى هذا يغسل إذا استبارت خلقته ونفخت فيه الروح ثم مات هذا الأولى يغسل ولكن لا يراعى فيه الكفن ولا يصلى عليه. ياهل يصلى عليه، طبعا كلهم يسمون، كلهم لازم أسميه. ياهل اللي يصلى عليه اللي ولد واستهل، يعني من الولد من بطن أمه صرخ أو حرك عيونه أو حرك يعني دل يعني حرك بحركة وفعل فعلا دل على حياته، هذا اللي شنو له أحكام شايب عمره 70 سنة، شايب عمره 100 سنة، واضح؟ إذن هذا أسميه وغسله وأشفنه وصلي عليه وأدفنه أحفل لحيد وهكذا، فهمناها إن شاء الله؟ نعم. قال ومن استهل شمي وغسل وصلي عليه. طبعا يعني عند السادة الشافعية أعتقد أنه مجرد نفخ الروح فيه يوجب هذه الأحكام على ما أذكر يعني. نعم. وإن لم يستهل، شنو يستهل؟ يعني يصرخ أو يدل على شيء أنه يعني في الحياة. غسل في المختار، القول المختار في المذهب أنه يغسل، يعني إشارة إلى أن قول آخر أنه لا يغسل. وأدرج في خرقة، طبعا معنى الخرقة مو معنى شيء خرقة وصلة وصخة، لا، معنى الخرقة لا يراعى فيه الكفن، اكتب جواها، يعني لا يراعى فيه الكفن، يعني ما سوي له إزار وقميص ولفافة وكذا لا، أدرج في خرقة يعني خرقة نظيفة وصلة وأدرج بها شفن أي شيء ألف بها وألفنا، هذا اللي يقصد بخرقة. الخرقة ما أقصد بها شيء يعني ثعبان، واضح؟ نعم. ودفن ولم يصل عليه، هذا من هو اللي ما استهل. نعم. أما اللي يستهل لا، أسميه أول شيء، أسميه لازم، أسميه لازم، التسمية مهمة، حتى اللي عنده سقط لازم يسميه، إذا ما عرف أنثى ولا ذكر يسميه باسم يعني يحتمل الأنثى والذكر مثلا غفران مثلا وهكذا. نعم. قال كصبي شبي مع أحد أبويه ثم مات. الأب أو الأم بالحرب كفار وسبوا، صاروا سبي للمسلمين وعندهم طفل والطفل مات، هذا حال حال المستهل، حال حال اللي ما صرخ، اللي انولد من مات بطن أمه، واضح؟ نعم. قال كصبي شبي مع أحد أبويه ثم مات فلا يصلى عليه إلا أن يسلم أحدهما، لأنه يتبع أشرف الآباء دينا، أو هو صبي بعد صغير وأسلم، لو أسلم قبل إسلامه، يقبل إسلام الصبي، إسلام الصبي مقبول، نعم، يحكم بإسلامه، أو لم يسب أحدهما معه، هو انسب وحده، فهذا يرجع عليه على الفطرة، يرجع على الفطرة، كل ابن آدم يولد فيعامل معاملة المسلم. نعم. يأتي إلى مسألة الصلاة أو التغسيل والتكفين يعني، وكذلك الصلاة على الكافر وعلى الباغي. الكافر منه اللي ما يؤمن بالله ورسوله أو لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤمن بالله ولكن بقى يهودي بقى نصراني بقى كذا، ولكن لا يؤمن برسولنا صلى الله عليه وسلم، هذا شلون تعامل وياه إذا مات؟ واحد عنده مثلا قرائب، صديق، جار ما مسلم ومات، شو أسوي له؟ هعوفه غيره ما دفنه، شو أسوي له هذا؟ تمام لولا؟ وكذلك مثلا واحد مثلا بداعش من الميليشيات، قاتل، مجرم، عصابتي، سلاب، حرامي، وقتل، مهرب مال مخدرات، يتاجر بالسلاح، فد شيء يعني، وطلعوا عليه دوري وقتل، هذا شيء شلون نتعامل وياه؟ واضح؟ هذه حنجي على تفصيل هذه الأحكام. قال وإن كان لكافر قريب مسلم، إما قرايبه إما جيران إما كذا، قال غسله كغسل خرقة النجسة. إيه شلون شلون من هدوم صاعد النجاسة؟ هيك يعني مجرد غسله، يعني ما أراعي بي أنه أوضيه واليمنى واليسرى، لأنه أصلا ما يؤمن بذني، فالخما راعيهم به أمنحه شيئا لا يؤمن به، فش أسوي؟ لا غسله مثل ما داخل فشي عندي نجس على نجاسة، خلاص، واضح؟ فهمنا شلون؟ يعني هذا اللي يقصد. قال غسله كغسل خرقة وكفنه في خرقة، يعني أيضا لا يراعي فيه الكفن، المقصود شنو؟ غسله يعني لا يراعى فيه سنية التغسيل، كفنه في خرقة يعني لا يراعى فيه الكفن، ما جيب له قميص وإزار له، فلا مجرد لفافة لفلف بيها أي. وألقاه في حفرة، أيضا لا يراعى فيه اللحد، ما جي أحفظ له لحده، هو أصلا ما يؤمن به، أحفر حفرة وأذبه وحية. فهمناها؟ نعم. أو دفعه إلى أهل ملته، يا أبا تعال يا مسيحيين هذا واحد مسيحي ما تأخذه، يا أبا تك حربي هو شوف شاهد دفنه خلي دفنه تمام. إيش اسمه من السيخ، يا أبا تعال يا السيخ خذوه تحرقوه يسوي له فلس على أهل من فشي يسوي له خلي يسوي له. سبحان الله، جدي سولف لي سالفة، جدي وعمي، عمي حي يرزق، عن رجل من أهل الهند، قصة قديمة سبحان الله، هي صارت في السبعينات، كان عمي في شركة وثم جو يعني واحد من السيخ كان يشتغل وياهم هم عمامته وكذا، فقال لعمي يعني عمي شوية طريق باللغة الإنجليزية، قال له أريد توديني لمقبرة شيخ معروف. قال شو تسوي هناك؟ قال له هناك أكو إمام يعني إمام يعني شو من أئمتنا أو كذا، أريد نزوره، أريد أزوره. قال عجيب يعني أنت يعني هندوس؟ فحشال السالفة، هذه السالفة أريد لكم إياها. يعني سبحان الله، هذا رجل اسمه بابا قرقر، قرقر يعتقد إيه بابا قرقر إيه، المهم اللي أذكره يعني سبحان الله. قال هذا الرجل كان رجل يعني مبارك ومنعزل عن الناس، وما شاء الله الله يجري على أيدي كرامات، والناس كلها تحبه، يمشي بحوائج الناس وكذا، وللتالي ما حد عرف هذا يعني شلون انه شنو ديانته. فلما مات، هذه سالفه قديمه، يقول لما مات المسلمين قالوا ندفنه هذا من عندنا، والسيخ قالوا نحرقه هذا من عندنا، قالوا رادت تصير حرب بيناتهم انه يدفنوه ولا يحرقوه، الى ان دخلوا العقلاء وكذا ويا معودين، قالوا ذول يردون يحرقوه ذول يردون يدفنوه. قال فاتفقوا على راي انه انقسم بالنص، والنص مال هنودي مال المسلمين يدفنوا، والنص مال هندوس يحرقوا. قال تم الاتفاق انه ماكو غير حل. قال فتحوا التابوت لقوا بس الهدوم، ما لقوا الجسد. قال فلزموا الهدوم حرقوا شقوها بالنص، والهدوم مال هندوس حرقوها، ومال المسلمين سافروا بيها جابوها دفنوها بمقبرة سيدنا معروف الكرخي، وكان عليه مقام وكذا يعني بصف سيدنا بهلول. وين مقبرة سيدنا الجنيد؟ يم السكة الحديد هناك موجود، يعني إلى قبل السقوط كان موجود، هسه يمكن مفلشة، كان هناك. فهذا سبحان الله يعني المسلمين يحترموا والهندوس يحترموا، سبحان الله سبحان الله. نعم يقالوا الشيء بالشيء يذكر. أي نعم. قال فهنا وإلا أو دفعه إلى أهل ملته. نعم. قال ولا يصلى عليه، ما صلى عليها، شو أنا منح شيء هو ما مؤمن به، تمام لولا؟ نعم. فما أنطي شيء هو ما مؤمن به. نعم. قال كذلك ولا يصلى على باغٍ، واحد داعش خارج يقتل المسلمين يقتل الناس ويأذي العالم وانقتل، ما صلى عليه. سيدنا الإمام علي رضي الله تعالى عنه لما قاتل الخوارج بعد أن قتلهم دفعهم إلى أهلهم، لا صلى عليهم ولا غسلهم ولا كذا، أهلهم هم اللي صلى عليه، صلى عليه اللي كذا كذا، فلم يصلى عليهم. فلا يصلى على باغ، ليش؟ هو مسلم يوم مسلم، مسلم وما خرج من الإسلام، لكن كما قال سيدنا الإمام علي إخواننا بغوا علينا. هنا لا يصلى عليه يعني إهانة له وزجرا لغيره حتى لا يفعل أفعاله، إهانة له وزجرا لغيره. نعم. قال وقاطع طريق قتل حالة المحاربة، قاطع طريق سلاب أو مسلبشي وكذا، وأثناء الكذا وطلعوا عليه قتلوه أثناء وين؟ أثناء المحاربة، طالع يعني محاربة شنو؟ الذولة الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم خلاف أو ينفوا من الأرض، ذولة قطع الطريق السلاب وهكذا، هذا أيضا من نفس الحكم، ما صلي عليه إهانة له وزجرا لغيره. وقاتل بالخنق غيلة، يعني غدر اللي يقتل، يعني بالخنق هذا يعني المراد عن يعني مو بس الخنق، يعني واحد مثلا يقتل قتل بطلقة قتل بكذا وهكذا، هذا القاتل يعني أيضا وقتل، هذا أيضا لا يصلى عليه. ومكابر في المصر يعني شلون الغوغاء بسلبجية هذا اللي يعني يطلعون بالليل على الطريق سلبوا العالم يذوا العالم هذا أيضا ومكابر في المصر ليلا بالسلاح نعم ومقتول عصبية انتبه لهنا مقتول عصبية شنو العصبية يعني العصبية للقبيلة ولا للمجموعة ولا للديرة يعني حرب عشائرية صارت حرب عشائرية وانقتلوا أغسلهم بس ما صلى عليهم أغسلهم بس شنو بس ما صلى عليهم شوف شقد خطرة حكمهم بالشرع ما صلى عليه حرب عشائرية يعني ساتر يا رب النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا الناس قالوا يا للمهاجرين قالوا يا للأنصار قال عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها منتنة هذه السوالف همل كل واحد جماعته وربعه هذه أحشاكم ريحتها فايحة هذه منتنة دعوها فإنها منتنة يا رب عفوك فقال ومقتول عصبية وإن غسلوا نعم وقاتل نفسه يغسل ويصلى عليه بالنسبة للمنتحر المنتحر هذا فعل أعظم الذنوب ذنب عظيم يا رب عفوك ورضاك النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديدة لم يزل يقتل نفسه فيه تلك هذه في نار جهنم ومن تردى من جبل لم يزل تردى في نار جهنم أمر عظيم ولكنه كفر خرج من الإسلام لا بقي مسلما ولكن يعني يغسل ويصلى عليه ولكن لا يصلي عليه أهل الفضل اللي الناس تختدي بهم اللي لهم فضل بين الناس دول يتجنبون الصلاة عليه ليش زجرا إهانة له وزجرا لغيره يعني سبحان الله نوبة جابوا جنازة جامع سارية فالوالد سبحان الله أول ما طب للمسجد جابوا جنازة قالوا الشيخ صلي عليها الوالد داي حابل بالثمانينات يريد يصلي عليه سبحان الله أول ما كبر تكبيرة الأولى يريد يقرأ دعاء الثناء سبحانك اللهم وبحمدك الوالد بس يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريد يتذكر دعاء يتذكر كل شيء ما في بس الاستحاذة لا إله إلا الله خلي أكبر تكبيرة الثانية تكبيرة الثانية وهمين بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إله إلا الله التكبيرة الثالثة وبس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم التكبيرة الرابعة وبس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سلم يمينا شمالا قال لهم ما تقول لي لما جبتوا هذا من جايبي هذا قالوا الشيخ هذا بالجيش راد إجازة وما نطوه وخلى السلاح بصدره وانتحر لا إله إلا الله محمد رسول الله يا رب عفوك يا رب عفوك ورضاك يا رب عفوك ورضاك قال ولا يصلى على قاتل أحد أبويه عمدا أيضا لا يصلى عليه يعني عمدا يعني ظلما هذا أيضا لا يصلى عليه ولا يغسل هذا شغلته أيضا يا رب عفوك نعم يعني سبحان الله هنا مسألة الجنازة يعني هذا المصر على الأفعال على الكبائر على الذنوب على المعاصي هذا شغلته يا ساتر يا ساتر يا رب تخوف خوف فلذلك يعني المنافق حكمه بالدنيا حكم مسلم أتعامل يوم معاملة المسلم ولكن الله سبحانه وتعالى نهى حبيبه ونبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليهم وأن يقف على قبورهم قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبد ممنوع ولا تقم على قبره يعني شغلت يا ساتر المصر على كبائر مثلا مدمن خمر يا ساتر يا رب النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال مدمن الخمر كعابد وثن شغلت تخينة يعني نوبة احنا شوية مرات يطلع عن الموضوع يعني بس شيء بشيء يذكر نوبة جامع الزيتوني اللي بالمخرج هذه السبعينات سبحان الله الوالد طب للمسجد يعني بالطرمة طب لقى الجنازة موجودة يعني قبل ما يدخل لقى الناس خطية داخلين يريدون لي واحد يصلي على الجنازة فأول ما طب الوالد قال له ليه استاذ هاشم الله جابك حتى صلى على الجنازة والله الوالد صف الصفوف كذا صلى على صلاة على الجنازة وكمل وورا ما شالوا الجنازة وطلعوا الوالد من طلعوا توجه المحلات الوضوء يلا تذكروا انا اصلا ما متوضي جدات وضي اطلب للجامع الوالد ما حافظ وضوء كان قال ها شو صار فتوضع السريع وطلع مباشرة يسأل يا أبا الجنازة وين سأل أبو محل يا أبي قال لهم والله سمعت أهل السيارات قالوا حدثنا بالشريف فالوالد رأى السيارة كذا ماكو حد لقى سيد ياد الباسكلتي رحمة الله عليه كان يأجر باسكلات فأجر من عنده باسكل وأخذ الوالد الباسكل ومباشرة أسرع وين السيدنا الشريف دي لحق على الجنازة حتى يصلي عليها لأنه صلى عليهم ليه وضوء سبحان الله وصل الوالد لقاهم بعدهم ما دافنيها قال الحمد لله فأجى مباشرة على الجنازة سبحان الله يقول وقف الوالد أمام الجنازة دليل يكبر شو يقول فاشتميت رائحة فقلت لهم هذا ميت منه قال والله هذا مدمن مال خمر وظل يشرب الآن مات يا رب عفوك يا رب عفوك نعم يا ستار يا رب نعم قال فصل في حمل الجنازة الجنازة يعني التابوت تابوت كأنه يقول انظر إلي بعقلك أنا المعد لنقلك أنا سرير المنايا كم سار مثلي بمثلك قال يسن لحملها 4 رجال وينبغي حملها 40 خطوة تمشي بها يبدأ الحامل طبعا يرفع إلى الأولى أن يحملها من جوانبها 4 يبدأ الحامل بمقدمها الأيمن على يمينه ويمينها ما كان جهة يسار الحامل ثم يضع مؤخرها الأيمن عليه ثم مقدمها الأيسر على يساره ثم يختم بالجانب الأيسر عليه حتى يكون من 4 جوانب الأيمن ثم الأيمن ثم الأيسر ثم الأيسر وهكذا ويستحب الإسراع بها المستحب شنو؟ أن يسرع بها ولكن بلا خبب الخبب لما يقول خبث الإبل يعني أسرعت شلون جلوذت بلا خبب لأن يعني شلون نلاحظ مرات السعودية يركضون بها طلقة لا هذا يعني إيه قال بلا خبب يعني بلا سرعة وهو ما يؤدي إلى اضطراب الميت الميت شو يسوي يضطرب يقوم يعني هو كذا نعم والمشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الفرض على النفل طبعا وحتى ورد أنه المشي أمامها يعني يأكل الحسنات أو يأكل وهكذا نعم ويكره رفع الصوت بالذكر بالنسبة لصلاة المشي بالجنازة لا تذكر بصوت عالي لا إله إلا الله كذا لا هنا في حالة تفكر الأولى الذكر الخفي الأولى أن تذكر سرا نعم ويكره كذلك الجلوس قبل وضعها لا تقعد قبل ما تخلي الجنازة اللي يخلون الجنازة بالأرض يلا تجلس نعم كيفية الدفن قال ويحفر القبر نصف قامة يعني نصف قامة نصف قامة أو إلى الصدر وهذا أفضل وإن زيد كان حسنا نعم ليش هذا يحفر حتى لا تبشه السباع لا تأكله نعم قال ويلحد في أرض صلبة اللحد هو الميل قال لحد أي ماله اللحد يعني تحفر القبر هكذا ثم بجانبه تحفر منه اللحد يكون مائل يعني هذا يسمى اللحد يقول صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق أو الشق لغيرنا نعم قال ولا يشق إلا في أرض الرخوة إذا أرض رخوة أرض رملية كذا في هذه الحالة يباح الشق يباح الشق ولكن أرض عدلة ما يصير الشق بالوسط لا وين تسوي بالجانب نعم قال ويدخل الميت في القبر من قبل القبلة يعني من جهة القبلة يكون وجهه إلى القبلة ويقول واضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله يعني بسم الله وضعناك وعلى ملة رسول الله سلمناك ويوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن وتحل العقد أو العقدة بعد ما لها هاي اللي فيناهن بعد ما لهن داعي خلص ها هي سكن عندك سكونين يعني أول سكون تجي متحرك وكذا ورايح وجاي وما أدري شلون ثم متت سكنت ولكن بقر مغسلت يغسلك يمنى ويسرى كذا لفيناك بالقبر بعد السكون الأخير ها هي في العقدة ما يحتاج ويسوى اللبن عليه والقصب اللبن على جذوع على كراب وهكذا يعني بدون تكلف وكره الآجر أي المحروق بالنار الآجر يعني طابوق الكذا المحروق بالنار والخشب ليش لأن الخشب يعني غالي ويستخدم للزينة ما الزينة هو ما يحتاج فهنا يعني من باب عدم التكلف هذا المقصود به عدم التكلف نعم وكذلك طبعا الاجر يعني محروق بالنار هذا ايضا يعني واحد يتجنبه بالدفن يتجنبه. اي شيء محروق بالنار كاشي كذا سيراميك لا تخليه بالدفن. نعم هذا من باب اولى تجنبه. نعم باللحد يعني. ويستحب ان يسجى قبرها لا قبره. يعني المرأة لما تدفنها المستحب شو تسوي؟ احنا دائما نجيب عبايه ويلزموها اربعه ويسجون القبر يعني يغطوه حتى لا احد ينظر لها حتى من كذا. هذا المقصود لا قبره الزلمة لا ما يحتاج. بس المرأة شو نسوي؟ نجيب عباية نغطي القبر هذا المعمول به يعني. نعم قال ويستحب أن يسجى اكتب كتب يعني جوه المرات أنا أذكر عبارات تكتبها على مدهاي فك العبارة مهم. يسجى شنو يعني يسجى؟ يعني يغطى بعباء مثلا كما نفعل. نعم ويهال التراب ورمى دفناه ولقناه شو نسوي عاد؟ إن هو كما قلنا التلقين يعني سنة. ويهال التراب ويسنم القبر السنام من سنام الإبل. يسنم يعني يرتفع عن الأرض. أما يعني ما يذكر أنه خير القبور الدوارس فهذا موضوع ليس بحديث. نعم قال ويسنم القبر ولا يربع يعني من الصب صب كامل. لا يربع يعني شنو؟ لا يصب صب كامل. تريد الجوانب فقط تبنيها ولكن القبر شبقة يبقى مسنم تراب لا تربع لا تصب لا تسوي عبارة عن صندوق وهكذا. نعم ويحرم البناء عليه للزينة. مرات قبر يسوي كذا وما لا لا يعني هذا لا. ويكره للإحكام بعد الدفن. أنت ورا ما أحكمته كذا بعد ما يحتاج. نعم فهنا فقط كراهة. أما إذا للزينة لا هذا المكروه المحرم. ولا بأس بالكتابة عليه. يعني هذا الشاهد لما تخليه على القبر ولما تبنيه وكذا هذا فلان مرحوم فلان ابن فلان توفى كذا هذا لا بأس به. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين دفن سيدنا عثمان بن مضعون رضي الله عنه أول من دفن في البقيع أول من دفن من المسلمين في البقيع من دفن النبي صلى الله عليه وسلم دفنوه سجوا عليه التراب فأخذ حجرا عليه الصلاة والسلام قال ضعوها هنا أتعلم أو أتعرف بها قبر أخي. يعني خلوا لي هاي الحجارة على رأسه ليش؟ على مود أعرف قبره لما أجي أزوره أندلع عرفه. هذه السنة ها انتبه لي على مسألة. هذه السنة أنه أندل القبر أندل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة النصف من شعبان كان شو يسوي؟ يذهب إلى البقيع ويقف عند القبور ويدعو لهم ويستغفر لهم. بل كان يذهب في كل أسبوع تقريبا لأحد يرحم شيء ويروح لهناك ويقف على قبورهم ويدعو لهم. فهي زيارة القبور ليس فقط للتذكر في الآخرة مو فقط هذا لا أيضا لزيارتهم لزيارتهم الأموات نفسهم. بل استأذن صلى الله عليه وسلم ربه في أن يزور قبر أمه بالأبواء بينما كل مدينة بعد 200 ومدرجة كيلو مسافة بعيدة يعني وهكذا. فإذا زيارة القبور هذه مستحبة. يقول صلى الله عليه وسلم ألا كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تزهدكم في الدنيا وترغبكم في الآخرة. وأي يعني أعظم ما يرغبنا في الآخرة ويزهدنا في الدنيا هو قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما توقف قدامه تنسى الدنيا وما بيها وما يبقى بالك بس الله تمام لولا قبور الصالحين قبور الأولياء هذه تذكر بالله تذكر بالله تزهد في الدنيا. هذا الغرض من الزيارة هذا الغرض من الزيارة. نعم قال ولا بأس بالكتابة عليه لئلا يذهب الأثر. هذا الشرط يعني العلة الأولى والأولى ولا والثانية ولا يمتهن حتى لا ينداس لا كذا. الأولى ألا يذهب الأثر لازم أعرفه أعرف هذا منه. نعم ويكره الدفن في البيوت. ليش؟ لاختصاصه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا خاص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهنا من باب الكراهة هكذا. قال ويكره الدفن في الفساقي. الفساقي هذا عند المصريين لأن هو الإمام مصري. فالفساقي هذه يعني سراديب تحت الأرض. الدفن عند المصريين هذا الدف بها أيضا يكره. شلون السراديب بالنجف سرداب طب السرداب وشون شو اسمه يعني شون القوالب مجرد الطب بالميت والسد عليه هاي لا لحد لا كذا هذا يكره واضح. ويكره الدفن في الفساقي. نوبة كنان وشيخ مثنى وشيخ أحمد العجيبي قضيناها يمكن ثلاثة أيام بس نفتر بالسراديب ما خلينا سداب ما طبينا. سبحان الله عجيب غريب عجيب غريب يا رب عفوك. يعني على قول الشيخ أحمد يقول ميتنا مدلل، ميتنا مدلل، يعني اللي مدفون صار له شهر صار له أيام كذا، ما نقدر نطب السرداب، ما نقدر ما نقدر، ملك قبور نطب نلقاه مفتوح القبر عليه. إيه فهذا الدفن الأولى دفن السنة، هذا دفن اللحد، هذا هذا هذا هذا السنة اللحد لنا أفضل، والشق لغيرنا. نعم الشق شنو؟ الشق أن أحفر بالقع شق وأدفنه، هذا اللي يعني. نعم قال ويكره الدفن في الفساقي. قال ولا بأس بدفن أكثر من واحد في قبر للضرورة. أنت مضطر وعدد كثير مثلا من أموات، وين توديهم بالجملة؟ هاي بالطب العدلي، لا لهم أحد، لا لهم ماحود، ما يقدرون يحفرون كل واحد. خلاص أحفر حفرة كبيرة ثم إلحد لكل واحد، لحد بلحد بلحد بلحد بلحد وهكذا، ثم سجيهم. واضح؟ بس مو تدفنهم كسوة، لا كل واحد سوي له لحد بحفرة واحدة، ولكن شنو؟ كما فعل صلى الله عليه وسلم بشهداء أحد 70 واحد، هكذا فعل بهم عليه الصلاة والسلام. قال ولا بأس بدفن أكثر من واحد في قبر للضرورة، ويحجز بين كل اثنين بالتراب كما فصلنا، بيناتنا خلي حاجز بين كل بين كل اثنين. نعم يأتي إلى من مات في البحر. قال ومن مات في سفينة وكان البر بعيدا، بعد 10 أيام يلا أوصل للبر، بعد شهر يلا أوصل، هذا ذا بقى أمي ريحته تطلع يتغير إيش أسوي؟ قال هذا وخيف الضرر، خاف عليه، خاف يتغير، خاف كذا، إذا رح أوصل البر لا والله أنتظر لما أصل عود هناك، أما إذا بعيد البر علي أغسله وأشفنه وأصلي عليه وأقطب الماي عادل، هي يعني بطون الحيتان تصير هي قبره. نعم هذا حكم من مات في البحر. الأولى يثقل، نعم، ولكن هو بكل الأحوال هو راح يكون بطون الحيتان قبره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما استشهد سيدنا حمزة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان حب سيدنا حمزة حب شديد، قال لولا أني أخشى على عمتي صفية، خاف عليه لا تأذى، لتركت حمزة ولم أدفنه، وتركته يكون في حواصل الطير، خلي للطيور تأكله حتى قبر ما. الله أكبر، يعني سبحان الله، لا إله إلا الله. لما استشهد سيدنا حمزة رجع النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة 70 واحد استشهد، فسمع صوت بكاء منا، صوت بكاء من البيوت اللي يعني استشهدوا لهم ناس، فنظر عليه الصلاة والسلام بيت سيدة صفية قريب عليه، قال أما حمزة فلا بواكي له، قال الناس تبشي على مواته وحمزة ما حد يبشي عليه. فالصحابة سووا، قاموا يدزون نسوانهم يوميا، يدزون نسوانهم من الصبح لليل، وين؟ البيت سيدتنا صفية، يرحون يبشون، يبشون على مواتهم وين بيس حتى يطيبون قلب النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. نعم قال ويستحب الدفن في مقبرة محل مات به أو قتل. بالنسبة لمكان الدفن، أنت متت مثلا بتركيا، ما أتكلف أن أجيبك للعراق، خلاص مت هناك حفروا له هناك وخليه يندفن. واضح؟ نقول مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. أنت كتبت عليك هنا خلاص دفن هنا. يعني كنا بالحج بال 2015 مات عندنا رجل رحمة الله عليه نهر الجديدة، كملنا المناسك أول يوم العيد توفى، توم خلص حجي وكذا، سبحان الله خابروا أهله يا أبا ما أتقل لهم يا أبا ندفن هنايا، عمي بمكة وهذا الحرام ومن دفن في الحرمين فله شفاعة النبي، خلاص قفلوا إلا يرجع العراق، ماكو طيارات، ماكو، معودين بالله عليكم، وهذا لازم راح الدكاترة قالوا لازم نضربه أبرة، الأبرة سعرها 18 ورقة قام ندفع وضربوه أبرة 18 ورقة، ورجعنا من الحاج ورانا يمكن بأسبوع أو أسبوعين يلا رجعوه، يمكن الدكتور محمد تذكر. أي سبحان الله. أي فخلص مات بديرا دفن هناك انتهت، ما يعني هذا الأولى، الأولى من مات في يستحب الدفن في مقبرة محل مات به أو قتل به. فإن نقل قبل الدفن قدر ميل أو ميلين لا بأس به، إذا مسافة صغيرة من البغداد كذا بيها مجال، بس ما الأبعد لا شوية، يعني من البغداد على سرعة السيارات هسه، أما على سرعة قبل لا، من خاطر القدس، من الغالبية يعني، وهكذا. نعم. قال وكره نقله لأكثر منه، ليش؟ لأن ربما ريحته تتغير، ربما يعني ينتفخ، ربما كذا. طبعا هو الإمام نفسه في المراقي قال وهذا يعني، وقال ويباح النقل لأحياء الدارين، قال لأن سيدنا يعقوب عليه السلام حين مات أوصى أن ينقلوه من مصر، فنقلوه من مصر جابوه فلسطين، قيل وصلوا إلى فلسطين ودفنوه، وقيل في وسط الطريق يعني في معقوبة نادفنه، فسميت يعقوبة نسبة لسيدنا يعقوب. الله أعلم. وسيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين حضرته الوفاة أوصى أن يدفن في البقيع، فحمل إلى أن وصلوا به إلى البقيع. فالإمام الشرنبلاء نفسه في المراقي يقول وهذا لأحياء الدارين، لأن ذول أحياء، أحياء عند ربهم يرزقون، هذول الحكم خاص بهم، هذول ما يتغيرون، هم حتى بقبورهم ما راح يتغيرون. لا إله إلا الله. نعم. قال وكره نقله لأكثر منه، طبعا ليش كره؟ يعني العلة للتغير، أما إذا أمن التغير لا بأس، يعني ينقل مثلا ضربوا هذه الأبرة لا بأس. نعم. ولا يجوز نقله بعد دفنه بالإجماع، من اندفن بعدها هي انتهت، لا تقول مو هنا وريدين مهلة ووصيش خلاص، ما دام اندفن خلاص بعد ما هي انتهت، إلا أن تكون الأرض مغصوبة. شوف الغصب، حتى ميت ما يصدق مغصوبة، وهذا جاء قال هذا حلفها شيلوا ميتكم بحفرة ونطلع. نعم. أو أخذت بالشفعة كذلك، أيضا أيضا يحمل يعني ينبش، لأن حق الحي مقدم على حق الميت، اكتب عليه حق الحي مقدم على حق الميت. وإن دفن في قبر حفر لغيره، جينا المقبرة عندنا ميت شائري، جينا المقبرة لقينا قبر، قلنا والله هذا قبر جاهز نعمة من الله، أو قبر نزلناه وحفر ودفناه بهذا، هو هذا ما جو الجنازة الثانية، عم هذا قبرنا شو نسوي بهالحالة؟ نطلعه؟ لا، ما دام دفنت انتهت، شو تسوي؟ تتغرم، تتغرم فلوس الجياب الحفارة قد أخذها الزم عيني، لو تحفر لهم قبر أنت تأجر حفارة يحفرون قبر، لو تدفع فلوس الحفر ما القبر، بس تنبشه؟ لا ما تنبشه. قال وإن دفن في قبر حفر لغيره ضمن قيمة الحفر ولا يخرج منه، ما يطلعه عشان نسوي نط تعويض. نعم. متى ينبش القبر؟ شو وقت أنبشه؟ شو وقت أطلعه؟ يباح أن أطلع أن أنبش القبر أحفره؟ قال أولا وينبش لمتاع سقط فيه، أنت دفنت ورا ما دفنت كذا وكملت ورجعت أيابه، أنا محفظت بيها فلوس بيها فد مليون فد مليونين، وهاي وين وقعت؟ وقعت ويا الميت، يصير أن نبشي وطلعها؟ يصير، لأن حق الميت حق الحي مقدم على حق الميت. نعم. لمتاع سقط فيه ولكفن مغصوب، كفن مأخذي غصب وراد رجع له حق الحي أيضا رجع هذا الخماد. نعم. وهكذا ومال مع الميت، واحد وصى أنه يا بيندفن ويا مرة ما أتت معتزة بذهبها ومشلشلتها، وصت إذا موت هذا الصندوق ما الذهب كل الدفن وياي، وولدها نفذوا الوصية خطية وماتت وجاءوا دفنوا وياها، ورا ما دفنوا عم الورث قسمتوه، قال عم مش بقت هي كل الذهب مالها دفننا وياها، ليش قالت هي وصت؟ شو نقولهم؟ وروحوا لبشوها وطلعوا الذهب وقسم. إذن يباح أن ينبش في هذه الحالة، ليش؟ أطلع على فلوس وهذا إن شاء الله. نعم. أنا مرات نذكر أمثلة يعني شلون حتى يعني توضيحا للصورة، فحصدياً أي هذا أيضاً يعني أيضاً هذا من ضمن الأمور التي يباح، مثلاً واحد مات ومو بس الديانة، مثلاً خلنا في هذه الصورة، واحد مات وورا ما مات ودفنه قدموا أولاده طلب أنه يابا هذا أبونا قتل، احتاجوا الأطباء شو يسوون؟ ما ودوا هذا طب عدلي ما طب عدلي كذا، احتاجوا أن يطلعون الجثة ويفحصوها من جديد، يباح إخراجه ويباح إخراجه، واضح؟ كذلك مثلا هذا دي ان اي او كذا، اي مرات هي لظروف يعني خاصة، لظروف يعني ايه. قال ولا ينبش بوضعه لغير القبلة، انت دفنت بس موجهة عكس القبلة، وبعدين الله دريت وقلت انا ما وجهت القبلة، خلى حفرة وجهة، لا خلاص هي. ليش؟ لان التوجيه للقبلة سنة ونبش القبر حرام، فلا آتي بالحرام ليفعل السنة. شوف اكتبها، حتى انا ما اجيب ما اسوي حرام على مسنه، انا بدي اسوي السنة. نعم. او على يساره، انا علي منها بعد احنا دفنا علي، خليها راسه منا ورجله منا، ايضا هذه سنة، فيترك ان لا ينبش قبل الدفن ما يخالف، بس ورا ما دفنته خلاص. قال فصل في زيارة القبور. قال ندب زيارتها للرجال والنساء على الأصح، لأنه أكو قول أنه يعني تكره للنساء، تكره لا تحرم، ها تكره، أكو قول أنه تكره، ولكن أنه مندوبة للرجال والنساء. أما حديثه صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، فزوارات شنو؟ صيغة مبالغة، يعني شنو؟ كثيرات يومية تلقاها بالمقبرة، المقبرة هذا ما يصير، هذا ليش؟ يعني حصير فتنة، يخشى من الفتنة من هذا الباب. نعم. أما ندب للرجال والنساء، وقيل تكره للنساء، قيل هكذا، ولكن في الأصح عندنا لا، ندبت للرجال والنساء. يقول صلى الله عليه وسلم ألا كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تزهدكم في الدنيا وترغبكم في الآخرة. نعم. ويستحب قراءة ياسين من طب المقبرة، المستحب أن تقرأ سورة ياسين، لما ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال من دخل المقابر فقرأ ياسين خفف الله عنهم يومئذ، الله يخفف عنهم العذاب أهل المقبرة كلهم، وكان له بعدد ما فيها حسنات. هذه بركة سورة ياسين. نعم. ولا يكره الجلوس للقراءة على القبر في المختار، أنت تقرأ قرآن جاء زيارة تقرأ قرآن اجلس ماكو إشكال، أما من غير قراءة تسويها كتسويها قهوه وتسويها مقعد خانه وكذا وسواف، لا، واضح من هالباب يكره الجلوس في المقابر اذا هي شكرا، اما اذا لقراءه قران لتذكر الاخره لكذا هذا لا ضير به. سياتي المكروهات. قال وكره القعود على القبور لغير قراءه، لما نقعد من غير قراءه ايش مجرد، لا هذا ما يجوز، مو يكره. ووطئها يعني تدوسها برجلك ايضا هذا مكروه. والنوم وما في جناب نصر القبور، تمام. وقضاء الحاجة عليها، نهانا صلى الله عليه وسلم عن سبعة مواطن أن نقضي فيها حاجتنا، منها قال عن أن نصلي فيها أو نقضي حاجتنا منها المقبرة، نهانا عن الصلاة فيها وعن قضاء الحاجة. قال وقلع الحشيش، أي يكره قلع الحشيش والشجر من المقبرة، يعني الأخضر، كتب جوا الأخضر، الأخضر يعني يكره أن تقلع عن الشلعة. أما اليابس قال ولا بأس بقلع اليابس منها، اليابس ما يضر إذا شلعته، أما الأخضر لا، الأخضر عوفة، النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان بكبير، يعني ما شوف الكبير. قال ثم قال ألا إنه كبير، قال أما أحدهما فكان يمشي بالنمي والآخر فكان لا يتنزه من بوله، ثم أخذ جريدة عليه الصلاة والسلام يعني الشعفة يعني قسمها بالنص عليه الصلاة والسلام وخلاها على هالقبر وعلى هالقبر. قال ما زالت أو ما ما ما ما زالت ما زالت الملائكة تصلي عليهما أو ما زال الله يخفف عنهما ما لم ييبسا، ما لم ييبسا، فقالوا اليابس لا ضير شيله، أما الأخضر فعوفة. هنا قالوا أولا تعليلين، العلة الأولى قالوا ربما لأنها بما أنه خضرة الله يخفف عنهم، العلة الثانية قالوا لأن أثر إيد النبي عليه الصلاة والسلام عليهم فالله يخفف عنهم. أيه. قال باب أحكام الشهيد، وهذا الباب آخر باب في كتاب الصلاة. المصنف رحمه الله تعالى ألف نور الإيضاح كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الصوم فقط، ثم في مراق الفلاح شرح هذه الكتب الثلاثة وزاد عليها كتاب الزكاة وكتاب الحج. فالكتب الثلاثة التي في المتن الأول لنور الإيضاح هي الطهارة والصلاة والصوم، فإن شاء الله هذا آخر باب في كتاب الصلاة، سنكون إن شاء الله إذا أتممناه اليوم بعونه تعالى نتم كتاب الصلاة كما أتممنا من قبل كتاب الطهارة بعونه تعالى. قال باب أحكام الشهيد، والشهيد على وزن فعيل، الشهيد على وزن فعيل، يعني اسم مفعول، اسم مفعول يعني مشهود له بالجنة، هذا معناه. الشهيد قال: المقتول ميت بأجله عندنا، أي أهل السنة والجماعة. في عقيدتنا أهل السنة والجماعة أن الشهيد أن المقتول أصلا المقتول ميت بأجله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في بطن أحدكم يبقى 40 يوما مضغة نطفة ثم مضغة ثم علقة ثم مضغة ثم تنفخ فيه الروح، فيؤمر الملك فيكتب 4 كلمات. فهو بعدك كتب بطن أمك أول ما نفخ بك الروح تكتب، يكتب أجلك، أجلك أول شيء إيش وقت تموت، بيا ساعة بيا لحظة بيا ثانية، فهذا الوقت مفروغ منه، فأنت رب العالمين قضى عليك بهاللحظة الموت خلص انتهت، فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا خلص انتهت هذا أجلك. فيعني لو صبر القاتل على قتل المقتول لمات المقتول، هو هذا أجله، هو هذا أجله، هذا وقته، هاي ساعته، سبحان الله. فالمقتول ميت بأجلها، مسألة عقائدية وأخذتوها يمكن في علم العقائد. نعم. قال: والشهيد، طبعا عندنا انتبهوا على مسألة، الشهيد 3 أنواع، الشهيد 3 أنواع. النوع الأول نسميه شهيد دنيا وآخرة، دنيا وآخرة، شهيد في الدنيا وفي الآخرة، تمام. النوع الثاني شهيد في الآخرة فقط. النوع الثالث شهيد في الدنيا فقط، شهيد دنيا وآخرة، شهيد آخرة، شهيد دنيا. الشهيد دنيا وآخرة من استشهد وهو يقاتل الكفار، أو من استشهد وهو يقاتل البغاة، قطاع الطريق، المهربين كذا، المحاربين وهكذا، هذا الشهيد، هذا الثاني. الثالث من قتل مظلوما ولم تجب له دية ولا قصاص، ما عرفنا القاتل منه، قتل ظلما. هذول الثلاثة شهيد دنيا وآخرة إلى حكم الشهادة بالدنيا وبالآخرة. الثاني اللي هو شهيد الآخرة فقط، المبطون والغريق والحريق الذين وردوا في الأحاديث، هذول إلى أجل الشهادة، ولكنه بالدنيا شو عاملة؟ عاملة معاملة الشهيد؟ لا، ولكن إلى أجل الشهادة، إذا شهيد آخرة فقط. وعندنا شهيد الدنيا فقط، من هذا؟ هذا اللي هو قاتل الكفار أو قاتل البغاة أو كذا، ولكنه منافق، يعني بالدنيا عاملته معاملة الشهيد بس ما أدري بقلبه شنو. وإذا يم الله يا ساتر يا ربي، ما له شهادة، واضح؟ هذه 3 أنواع. قال: والشهيد من قتله أهل الحرب أو أهل البغي، أهل الحرب يعني الكفار، أو أهل البغي يعني مسلمين. البغي منه؟ قال الله تعالى: فإن طائفتان من المؤمنين يقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فهذا أهل البغي يعني مسلمين، واضح؟ نعم. أو قطاع الطريق، هذا يعني هذا يتكلم عنه منه، هذا هذا كله شهيد دنيا وآخرة، دنيا وآخرة. أو اللصوص في منزله ليلا ولو بمثقل، يعني ولو بحجارة ضربوه ليلا، طبعا هذا يعني للعموم يعني للغالب، وإلا ليل أو نهار دخل اللصوص عليه ليلا، لأن الغالب أنه لصوص ليلا، يعني اكتب عليه، اكتب هذا الغالب، ليلا للغالب. نعم. أو وجد في المعركة وبه أثر، هاي مهم جدا، به أثر جرجوة خط، يعني وجد في المعركة ميتا ولكن بشرط بأثر قتل، بأثر شهادة. يجوز لقيته بالمعركة ميت بس هذا ما مات من السيف، يجوز مات من الخوف، شاف الأعداء وخاف وصار بيه سكتة قلبية، هذا مو شهيد، واضح؟ لازم شبيه بأثر، أثر أنه يدل على أنه قتل، نعم، يدل على أنه استشهد. أو قتله مسلم ظالم عمدا بمحدد، بشيء يقتل، يعني بشيء يقتل، بسكينة، بطلقة، بكذا وهكذا. طبعا شروط إجراء الأحكام، شروط إجراء أحكام الشهيد، أن يكون مسلما. إذا كافر أسميه شهيد؟ ما أسميه شهيد، هذا مصطلح خاص بينا، ما أسميه شهيد كافر، ما أسميه شهيد، أسميه ربما شهيد الوطن، شهيد كذا، شهيد القضية، شهيد العروبة، يعني من هالباب مصطلح كذا، بس كمصطلح شرعي لا ما يسمى شهيد، واضح؟ فهذا مصطلح خاص بينا. وكان مسلما بالغا، لا بد أن يكون بالغا. قال خاليا من حيض ونفاس وجنابة، هذا هنا الخلو من حيض والنفاس والجنابة القصد على مود التغسيل، وأنا أحتاج الشهيد الدنيا على مود التغسيل لما غسله، فلازم مسلم بالغ شنو بعد خالي من حيض أو نفاس أو جنابة، يعني مو مرة حائض أو نفاس لا أحتاج، أو مثلا استشهد ولكنه مجنب مثل سيدنا حنظلة بن عامر رضي الله عنه. سيدنا حنظلة كان متزوج جديد وصارت غزوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بإداء الجهاد، فهو سمع داع الجهاد شال سلاحه وطلع وما اغتسل، الناس يغتسل وطلع مباشرة للحرب وقاتل الكفار ثم استشهد قتل رضي الله عنه. ففي أحد يعني فدفنوهم عليه الصلاة والسلام، ثم نظر قال إني أرى الملائكة، يقول عليه الصلاة والسلام إني أرى الملائكة تغسل حنظلة بين السماء والأرض، تشوفهم يغسلوه، عجب، الوحيد من الشهداء. فحين رجعوا سألوا زوجته وقالت أنه خرج ولم يغتسل، خرج فغسلوه من غسلوا الملائكة، ها سيدنا حنظلة يسمى غسيل الملائكة. فشوف إذا المجنب إذا مات استشهد وهو مجنب لا وجب تغسيله، سيدنا حنظلة غسلته الملائكة، إذن شنو وجب التغسيل معناها، واضح إن شاء الله. نعم. قال مسلما بالغا خاليا من حيض ونفاس وجنابة ولم يرتث. الرث يعني شيء قديم، يقول لك هذا شيء رث يعني شنو قديم، لم يرتث يعني لم يكن، لم تكن الجراح قديمة، يعني لم يتلبس بأمور الدنيا، لم يرتفق بأمور الدنيا، يعني استشهد قتل كذا ومات بدون أن ما مثلا ما أكل ما شرب ما مثلا وصى ما اداوى وهكذا، هذا اللي نقصد أنه ورث. مثلا الصحابة رضي الله عنهم كثير منهم كان يعني يجرح في المعركة ثم بي آخر رمق آخر نفس، فيجيبوا له مي ما يقبل يشرب، ليش؟ لأن إذا شرب مي حيتغسل حيرتث، فكان ما يمتنع ما يشرب مي فيستشهد، هو بي باخر نفس باخر نفاسه، فريد يحصلها دنيا وآخرة ثيناتن، واضح؟ نعم. قال ولم يرتث بعد انقضاء الحرب، واضح إن شاء الله. نعم، بعد انقضاء الحرب هذا شرط. نعم. ما يصنع مع الشهيد؟ الشهيد شو نسوي له؟ هسه نريد نفتهم شغلة الشهيد، شو نسوي بالشهيد؟ قال فيكفن بدمه وثيابه، يقول صلى الله عليه وسلم زملوهم بثيابهم فإنهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، فيكفن بدمه وثيابه ويصلى عليه بلا غسل، ما يتغسل شهيد، ما يتغسل بس نصلي عليه. عند السادة الشافعية ماكو صلاة أصلا، قل لأن الشهادة طهرته، الشهادة أصلا طهرته، فما يصلون عليه أصلا، إحنا لا نصلي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد وصلى على سيدنا حمزة، فهذا أيضا يعني من هالباب أنه نحن نصلي على الشهيد. نعم. ولكن بلا غسل، من غسله؟ كفن بهدومه وبثيابه، وينزع عنه ما ليس صالحا للكفن كالفروي والحشوي والسلاحي والدرع، ما محتاجن هذا، مو شغلات كفن يعني، ويزاد وينقص في ثيابه، يعني اكتب حتى نوافق كفن السنة إلى أن نوافق كفن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكره نزع جميعها، لا تنزع كل هدومه، نزعت بعض إذا هدوم لازم تخلي له هدوم اللي يستشهد بيها، لأن هذه شاهد إلى يوم القيامة، لا تنزع كل هدومه، إذا احتاجت أن تخلع لكلهن ما دام شهيد خليها هدومة تجي وياها شاهدة. نعم، لأن هذا شاهد له عند الله، أكتب لأن هذا شاهد إلى يوم الله. نعم. نعم، هنا يجي إلى مسألة متى يغسل الشهيد، الشهيد هم يتغسل، شهيد دنيا وآخرة، ولكن يتغسل هنا يتغسل. نعم، مش وقت في حالات. قال: أولا إن قتل جنبا كما فصلنا. سيدنا حنظلة غسلته الملائكة، إذا قتل هو مجنب شو نسوي في الحالة؟ لا نغسله. أو صبيا أو مجنونا، لأن الصبي والمجنون هم أصلا ما عليهم ذنوب، وقلنا الشهادة طهرته من الذنوب، فالصبي والمجنون أصلا ما عليه ذنوب، قيل فيغسل. الصبي والمجنون يغسل، ليش؟ لأنه ما عليه ذنوب، هذا أولا. وثانيا لأنهم لا يشبهوا شهداء أحد، احنا قسنا على شهداء أحد، وشهداء أحد ما بهم صبيان ولا مجانين، فهذا يعني لم يقاسوا عليهم. أو حائضا أو نفساء، هاي أحوال حال الجنب يعني أيضا يحتاج إلى اغتسال. قال: أو ارتث أو ارتث. ارتث شنو؟ يعني حمل من المعركة وبه رمق بعد نفس وصار قديم، صار قديم يعني ارتث شنو؟ رث يعني قديم. زين شلون الارتثاث جقد؟ نريد نعرف المدة، نريد نعرف شلون حسب هذا مرتث ولا غير مرتث، حنجي نفصل على هالمسألة. قال: أو ارتث بعد انقضاء الحرب. اكتب جرجوة خط بعد انقضاء الحرب، مهم جدا. مو بالحرب، الحرب طولت فت 5 ساعات، وهو من بداية الحرب انجرح وبقى الجرح ينزف ينزف ينزف، هذا ما دام أثناء الحرب هذا ما يعتبر مرتث، ما دام أثناء الحرب بعدها. بس إذا انقضت الحرب شلون أعتبر هذا مرتث؟ قال: أو ارتث بعد انقضاء الحرب بأن أكل أو شرب أو نام أو تداوى. وش وقت؟ بعد انقضاء الحرب أو مضى عليه وقت الصلاة وهو يعقل، لأن إذا مضى عليه وقت الصلاة صارت الصلاة في حقه لازمة، الصلاة في حقه لازمة، هذه من أحكام الدنيا، إذن أصبح مرتثا. واضح؟ نعم. أو نقل من المعركة لا لخوف وطئ الخيل، إذا لخوف وطئ الخيل هذا واحد، أما إذا نقل من المعركة أو أوصى، إذا أوصى ولكن أوصى بالدنيا، انتبه لهنا هاي مهمة جدا، يعني إذا أوصى أنه عليكم بتقوى الله، اتقوا الله كذا، وصاهم بالصلاة، وصاهم كذا، هذا ما يعتبر مرتث. المرتث من أوصى بالدنيا، يا بسولي دين سدوا كذا، ما دام أوصى بأمور الدنيا أصبح مرتثا. بس إيش وقت؟ بعد انقضاء الحرب مو أثناء الحرب. واضح؟ نعم. أو أوصى أو باع أو اشترى، لأنها محكام الدنيا. أو تكلم بكلام كثير أيضا بعد انقضاء الحرب، ووجد ما ذكر قبل انقضاء الحرب لا يكون مرتثا، هذا مهم جدا. جورج واخط، واضح؟ افتهمناها هسه شلون؟ نعم. يأتي إلى مسألة أخرى، يعني ربما هذه تشتبه، اللي هي: قال من قتل في مصر بالديراء وانقتل ولم يعلم أنه قتل بحد ظلما، بحد يعني بحديدة ظلما، ما عرفنا أنه هذا مقتول ظلما ولا جوز مثلا ثأرا ولا جوز كذا، اشتبهت المسألة، الأصل فيه يغسل أو لا يغسل؟ الأصل التغسيل، للشهيد صار استثناء فهذا نغسله، من عرف القتل ماله ودواعي شنو واضح إن شاء الله، هذا يغسل، هذا يغسل. أو قتل بحد يعني يقيم عليه الحد فقتل، هذا أيضا يغسل. أو قود يعني قتل فقتل، قال صلى الله عليه وسلم: العمد أو العمد قود، يعني إذا قتل عمد شو نسوي؟ النفس بالنفس قتله، فإذا قتل أيضا هذا شنو؟ أيضا يغسل ويصلى عليه. واضح إن شاء الله. فهذه ملخص عن أحكام الشهيد. والدي قدس الله سره اليوم 8 شعبان قبل 20 سنة مثل هيك يوم استشهد والدي قدس الله سره، وأجرينا طبقنا هذه الأحكام التي درسناها على يده عليه قدس الله سره، فزملناه يعني كفناه بثيابه، كان لابس عباية وكفناه بالعباية، فكفناه بالعباية بملابسه، وكان آخر كلام قال: الله الله. كان قبل استشهاده بأيام يكرر دائما مليحة التكرار والتثني: لا تغفلي يوم الوداع عني. كان عنده مدعو إلى عرس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هي وليمة إن دعيتم لها فأجيبوا. فقبل ما يطلع كان الوالد قاعد طول الدف، فشال الدف وقام يمدح المديح اللي مدحها، قال: يا كراما بربكم ارحموني، أنتم سادتي فلا تهجروني، كان ظني رجوعكم لي قريب، فانقضت مدتي وخابت ظنوني، أنا إن مت في هواكم شهيدا فبدموعي سادتي غسلوني. ثم نادوا الصلاة: هذا محب مات ما بين لوعة وشجوني. ثم ضعوا على قبري علامة: إذا مر الأحبة يعرفوني. ذب الدف وطلع. هذا سبحان الله بالطريق استشهد قدس الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، بعد أن كفناه وصلينا عليه ودفناه، فتراب القبر ماله تحول إلى مسك، شمه القاصي والداني. فتذكرت هاي الأبيات، قل: ثم ضعوا على قبري علامة: إذا مر الأحبة يعرفوني. هذا آخر شطر قاله. سبحان الله، بعد الاستشهادة بأيام السجل اللي أمامه، سبحان الله، قلب بي، وإذا كاتب بي آخر ما كاتب بي يمكن قبل 3 أيام أو قبل 5 أيام من الاستشهادة، يعني بهال مدة تقريبا 3 أو 5، كاتب أبيات شعرية ما ندري بيها، درينا بيها ورا الاستشهادة خط إيده موجودة لحد الآن. كاتب: بدأت ببسم الله في العسر واليسر، وألهمت توحيدا بذكره في قبري، فقلت بسر والله يعلم جهره: مدد ياهو، فقال: أبدلنا عسرك باليسر، لك البشرى بما تحيا وبالموت، أنني كفيتك في الدارين لالتزامك في ذكري. فعاد يوصي يقول: فكونوا أيا عشاق طه هكذا، فإن الله غفار ويعطي كذا الأجر، غني ومعطاء جواد وذو كرم، رؤوف عطوف رحيم بذا الوزر، وصيتنا حسن الظن بالله ربنا، كذاك شفيع الخلق بالقيامة والحشر، فاثنان لا ثالث، ما لهم ثالث، لكل امرئ نجا: توحيد رب واتباع لخدمة ذي السري، توحيد رب واتباع لخدمة ذي السري. هذه كانت آخر وصية لوالدي كاذبة قدس الله سره. اللهم ارحمنا بجاههم، واغفر لنا بحرمتهم، وادلنا على محبتهم، واحشرنا معهم وفي زمرتهم تحت لواء سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم يا ربي أمتنا على ما ماتوا عليه، أمتنا على ما ماتوا عليه، أمتنا على ما ماتوا عليه. اللهم أمتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث غدا إن شاء الله. آمين آمين. بالنبي وآله وشرف القرآن العظيم وصاحب المقام الشريف، والفاتحة مع الصلوات. محمد رسول الله.